الإنسان يقول ما حكم وضع المصيبة عند رأس الميت يضع بعضها حجرا صغيرا للرجل والمرأة إيش؟ ما حكم وضع المصيبة عند رأس الميت يضع حجرا صغيرا للرجل والمرأة عند أقدامه ليميز بين الرجل والمرأة؟ هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، تمييز قبر المرأة عن قبر الرجل ما له أصل، فلا تمييز بينهما. ويوضع نصائب للمرأة وللرجل عند طرفي القبر للرجل والمرأة. نعم.